الرابعة الثامنة عشرة نسل العلم لقوله تعالى لا تبيننه للناس ولا تكتمونه، وقوله تعالى ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، ولحديث أبي بكر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته بمنى ألا ليبلغن الشاهد منكم الغائب، فلعل من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه. وحديث أبي هريرة في سنن أبي داود من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من النار يوم القيامة. وروى البيهقي بإسناده عن الإمام عمر بن عبد العزيز الأموي رحمه الله أنه قال من لم يعد كلامه من عمله كثرت خطاياه، ومن عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وعن الحارث المحاسبي العلم يورث الخشية، والزهد يورث الراحة، والمعرفة تورث الإنابة. وعن ابن سعد أن من عمل بعلم الرواية ورث علم الدراية، ومن عمل بعلم الدراية ورث علم الرعاية، ومن عمل بعلم الرعاية هدي إلى سبيل الحق. وعن مالك بن دينار إذا طلب العبد العلم ليعمل به كسره علمه، وإذا طلبه لغير العمل زاده كبرا. وعن معروف الكرخي إذا أراد الله بعبد خيرا فتح عليه باب العمل وأغلق عليه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عليه باب العمل وفتح عليه باب الجدل. وعن أبي بكر الوراق من اكتفى بالكلام من العلم دون الزهد والفقه تزندق، ومن اكتفى بالزهد دون الفقه والكلام ابتدع، ومن اكتفى بالفقه دون الزهد والورع تفسق، ومن تفنن في الأمور كلها تخلص. هنا من شعب الإيمان يعني خصاله التي يتحصل بها الخير وبتركها، وتعليمه من يحتاجه. ولا شك أن العبد بحاجة إلى العلم دائما، فهذا أيضا إذا فعل احتسابا وطلبا لما عند الله جل وعلا فهو من أفضل الأعمال، وهو أفضل من الصلاة التطوع، وأفضل كذلك من الصدقات وما أشبه ذلك. فإن بالعلم يعرف الإنسان كيف يعبد ربه. وسبق أن الإسلام مبني على شيئين، أحدهما أن تكون العبادة لله خالصة، والثاني أن يعبد بعلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. بهذا يتبين لنا أن العلم ضروري، فإذا كان بهذه المثابة فنشره في الناس كذلك من الضروريات. ولهذا توعد الله جل وعلا من يكتم العلم بأن يلجمه لجام من نار على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يقول في كتابه جل وعلا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، لأنهم كتموا شيئا أوجب الله جل وعلا عليهم نشره في الناس وبيانه. وكذلك أخبرنا ربنا جل وعلا أنه أخذ الميثاق على أهل العلم على العلماء أن يبينونه للناس ولا يكتمونه، فصار جزاء من نشره وامتثل أمر الله جل وعلا وبينه وأوضحه الفضل العظيم. وهذا من الخصال التي تكون من الإيمان ويتحصل الإنسان بها فضلا كبيرا. ثم إن المقصود بالعلم العمل، علم بلا عمل يكون حجة على الإنسان لا يجدي شيئا، بل يكون أصعب لعذابه وأعظم لجرمه عند الله جل وعلا. وسبق أن ذكرنا الحديث الذي في صحيح مسلم، ثلاثة الذين توقد بهم جهنم قبل الكفار يوم القيامة، أحدهم عالم، عالم تعلم العلم ليباهي به وليكاثر به وليتحصل على مراداته من الدنيا، يسحب إلى النار بعدما يقرره الله جل وعلا بالنعم التي أنعمها عليه. إذا كان هكذا فإن العلم النافع ما كان معمولا به، وكل ما عمل الإنسان بعلمه حسب له ذلك العلم، أما العلم الذي لا يعمل به فهو لا يزيده إلا بعدا من الله جل وعلا وحرمانا. لهذا جاء أنه يغفر للجاهل ما لا يغفر للعالم، وذلك أن العالم ارتكب المحرم عن قصد، معلوم أن من فعل محرما عالما أنه جرمه أعظم ممن يعلمه يفعله وهو لا يدري. وعن الحسن البصري رحمه الله أنه مر عليه رجل فقيل هذا فقيه، فقال أو تدرون من الفقيه؟ إنما الفقيه العالم في دينه، الزاهد في دنياه، القائم على عبادة ربه. وعن مالك بن دينار قال قرأت في التوراة إن العالم إذا لم يعمل زلت موعظته من القلوب كما يزل القطر عن الصفا. وأنشد عن أبي بكر بن أبي داود لنفسه من غص داوى بشرب الماء غصته، فكيف يصنع من قد غص بالماء؟ وعن أبي عثمان الحري الزاهد قال وغير تقى يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي والطبيب مريض. الشعبة التاسعة عشرة تعظيم القرآن المجيد بتعليمه وتعلمه وحفظ حدوده وأحكامه وعلم حلاله وحرامه وتبجيل أهله وحفاظه واستشعار ما يهيج إلى البكاء من مواعيد الله ووعيده. هذه الشعبة التي هي تعظيم القرآن، حقيقة سعادة الإنسان كلها تدور على تعظيمه للقرآن. ولهذا جاء أن الصراط المستقيم الذي يدعو الإنسان ربه في صلاته في كل ركعة أن يهديه إليه أنه هو القرآن، يهديه إلى حفظ أوامره وإلى العمل بما فيه والتصديق بأخباره والانتفاع بتلاوته وتدبره ومعرفة حدوده والوقوف عندها. فالقرآن فيه الخير كله وهو كلام الله جل وعلا، إذا كان الإنسان يقرأه فهو يردد كلام ربه والله جل وعلا يستمع إليه. لهذا جاء الأمر بحضور القلب عند القراءة والتدبر. قولوا جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن، أفلا هنا حظ على تدبره. لهذا ذم الذين لا يفقهون ولا يتدبرون. القرآن هو حبل الله المتين وهو صراطه المستقيم، وهو الذي لا يشبع منه العالم، وهو الذي لا يخلق بكثرة الترداد، وهو الحبل الذي مده الله جل وعلا طرفه بيد الإنسان التالي الحافظ له وآخره في الجنة إذا استمسك به الإنسان أوصله إلى ربه جل وعلا. فالمقصود أن تعظيمه بالعمل به وتدبره والخشوع عند تلاوته وحفظ حدوده وامتثال أوامره، هذا هو تعظيمه، وليس تعظيمه أن يرفع على الرفوف بالزوايا أو يوضع للتبرك أو يداوى به مثل المرضى فقط، فإن هذا يدل على أن الإنسان معرض عنه نوع إعراض إن لم يكن الإعراض كله. والقرآن نزل للعمل والتعلم، تعلم منه، وكل خير فيه، خير الدنيا والآخرة. ولهذا لما كانت الأمة معظمة للقرآن عاملة به كانت لها السيادة والقيادة، لما أعرضت الأمة عن القرآن وعن تدبره وتعلمه سلطت عليهم الأعداء، صاروا متفرقين متشتتين لا قيمة لهم عند أعدائهم، نزعت الهيبة من قلوبهم وألقي فيها الوهن الذي هو حب الدنيا وكراهية الموت. هذا هو شأن الذين يعرضون عن كتاب الله جل وعلا. السر في إعزاز السابقين من المسلمين هو تمسكهم بكتاب ربهم جل وعلا، وهذا أمر واضح. نعم. قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال تعالى: وهذا على ظاهره، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، هذا يدلنا على أن الجبل الجماد لو خوطب بالقرآن وجه إليه الخطاب لصار ما تسمعون، لخشع وتصدع من خوف الله جل وعلا. فعلى هذا يكون قلب الإنسان أعظم قساوة من الحجارة، الحجارة تتصدع وتخشع وقلبه لا يتأثر بكلام الله جل وعلا، ولهذا صار القلب القاسي جزاؤه أن يحرق في النار، لأن النار هي التي تلين الصعب القساوة الذي قساوته قد تكون أشد من قساوة الحديد فضلا عن الحجار. وقال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. إنه هذا القرآن يعني لا يمسه إلا المطهرون، المطهرون يأتي على معنيين هنا، قد يراد به التطهر الظاهري من الأحداث، فلا يمس المصحف إلا من تطهر تطهرا ظاهري، ولكن سياق الآية يدل على أن المعنى لا يصل القرآن إلا إلى القلوب الطاهرة المتطهرة من أنجاس الذنوب. أما إذا كانت القلوب متلطخة بالقاذورات، قاذورات المعاصي، فإنها لا تتأثر به، لا يمسها القرآن، يعني لا يؤثر بها، وهذا هو ظاهر سياق الآية. وإن كان المعنى الأول قد أخذ من الآية استنباطا، وقد جاء الحديث مؤيدا لهذا الاستنباط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنن النسائي أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس المصحف غير متوضئ. وقال تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. هذا جواب لو حذف. لو أن قرآنا، لو تحتاج إلى جواب، والجواب المحذوف معلوم من السياق وتقديره لكان هذا القرآن. أن قرآنا سيرت به الجبال أو كلم به الموتى، يعني أن الميت إذا كلم حيا، لكان هذا القرآن. وهذا يدل على أن هذا القرآن أعظم من جميع الكتب المنزلة، وقد جاء التصريح بذلك تماما. فإذا ليس وراء هذا فضل يطلب، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن أفضل الكلام كلام الله جل وعلا أفضله. فكون الإنسان يقرأ القرآن ويتقرب به إلى الله هو أفضل من كونه يسبح ويهلل ويكبر وكونه يصلي أيضا. كلام الله هو خير الكلام، ولهذا جاء أنكم لن تتقربوا إلى الله بأفضل مما تكلم به، يعني كتاب كلامه. وليس المقصود مجرد التلاوة، كون الإنسان يتلو ويقرأ، هذا ليس مقصودا. المقصود من إنزال القرآن التدبر والعمل، أن تعلم وتعمل، تتدبر معانيه، الله يخاطبك، فلا يسوغ لك أن تتجاهل كلام الله جل وعلا وهو يخاطبك، وبالتدبر والتأمل يحصل الفضل العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: أفضلكم أو خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، يعني أفضل الأعمال التي تعملونها، وأفضل عمل يعمله الإنسان تعلمه للقرآن وتعليمه، إذا كان ذلك لوجه الله جل وعلا ومرادا به الآخرة فهذا أفضل الأعمال. وهذا نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفضيل هذا، يعني تعلم القرآن وتعليمه على سائر الأعمال. لا كلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعاهد هذا القرآن، هذا يدلنا على وجوب تعاهده، لأن هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم. والتعاهد معناه أن يكثر ترداده ودراسته حتى لا ينساه، لأن القرآن ينسى وهو سريع النسيان، إذا تركه الإنسان ينساه بسرعة. ولا يجوز للمرء إذا حفظ شيئا من كتاب الله أن يتركه يمحي من صدره ويزول، بل هذا من أعظم المحرمات. وقد جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أري أعمال أمته أخبر أنه أن من أسوأ الأعمال وأعظمها أن يؤتى إنسان آية من كتاب الله فينساه. جاء أن من حفظ شيئا من كتاب الله ونسيه لقي الله أجدم يوم القيامة. المقصود أنه يجب على العبد إذا كان حفظ شيئا من كتاب الله أن يتعاهده وألا يتركه يذهب، وتركه ذنب من الذنوب العظيمة التي توعد عليه، وذلك لأن حفظ شيء من كتاب الله نعمة عظيمة. كل إنسان يتغافل عن هذه النعمة ويتساهل حتى تذهب، دليل على أنه لم يقدر هذه النعمة قدرها، ولم يعرف قدر كلام الله جل وعلا، فصار جزاؤه أن يعاقب. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: فلهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها، يعني أن القرآن إذا لم يكثر الإنسان دراسته وتعاهده سريع النسيان والذهاب، فينبغي للمرء أن يتعاهد ويجعل له درسا معينا في كل يوم، له شيء معين يحافظ عليه من دروسه في القرآن إذا كان يحفظ من القرآن، أما أن يتركه وقتا أسبوع أو أكثر فإنه يذهب ويزول. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يحزبون القرآن سبعة أحزاب، يعني سبعة أجزاء، يختمون القرآن في كل أسبوع يجعلونه مقسما على سبعة أجزاء، فكل يوم يقرأ جزءا من هذه الأجزاء السبعة فيختم في كل أسبوع. وبعض السلف من التابعين كان يقرأ أكثر من ذلك، منهم من قسمه إلى خمسة أقسام، ومنهم من قسمه إلى ثلاثة أقسام، يعني في كل ثلاثة أيام يختم مرة، ومنهم من يختم كل يوم في اليوم والليلة يقرأ القرآن جميعا. ولكن مثل هذا قد لا يكون في قراءته تدبر وتأمل، والمقصود من القراءة من قراءة القرآن التدبر والتفكر والوقوف عند وعد الله جل وعلا، والسؤال عند وعيد الله، والتعوذ، وتأمل ما يخاطبك ربك جل وعلا به. لهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يزيد الإنسان في ختمه القرآن على ثلاثة أيام، لأنه إذا زاد على ذلك معنى ذلك أنه يسرع سرعة بدون تأمل. على كل، كون الإنسان مثلا يحفظ آية من كتاب الله أفضل له من سيارة يتحصل عليه، فمن يترك مثل هذا؟ لو خرج من بيته كلما يخرج يتحصل على سيارة من أحسن السيارات، هل يتركه أحد؟ أنت إذا خرجت من بيتك وذهبت إلى بيت الله إلى المسجد وتعلمت آية من كتاب الله تكون مثل هذا الإنسان الذي تحصل على سيارة، أفضل منه بكثير، آية واحدة. وجاء أن الحافظ للقرآن يقال له يوم القيامة: اقرأ ورتل، فإن منزلك عند آخر آية، يقرأ ويصعد في الجنة درجات، كلما قرأ آية صعد. القرآن كثير، آياته كثيرة، فمن يتحصل على مثل هذا؟ جاء أن القرآن يكون حجة للإنسان يوم القيامة، القرآن نفسه يحاجج دونه، يقول: يا ربي أضمأت نهارة وأسهرت ليلة، فيشفع فيه فيشفع، وإن كان معرضا عن العمل به يكون بالعكس، يكون حجيجا عليه، يقول إنه لم يمتثل أوامري ولم ينتهي عن زواجري ولم يزل معرضا عني، حتى يقال شأنك به، يأخذه ويكزه على وجهه في النار. فإذا ولهذا جاء في الحديث أن القرآن حجة لك أو عليك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله هذا الكتاب فقام به آناء الليل والنهار، ورجل أتاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار. وقال فيما لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله هذا الكتاب فهو يقوم به آناء الليل والنهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في طاعة الله، يتصدق به في مرضاة الله. والحسد هنا المقصود به الغبطة، لأن الحسد في اللغة مذموم في الشرع. الحسد الذي هو تمني زوال الخير عن الإنسان، هذا هو حقيقة الحسد، أن تمنى زوال هذا الذي تحصله هذا المحسود وذهابه. وليس هذا مقصودا في الحديث، وإنما المقصود التمني بأن يكون الإنسان له هذا الفضل مع بقائه لصاحبه. ولهذا جاء تبين ذلك واضحا، يقول: ليتني أوتيت مثل هذا فأعمل كعمله. وهذا هو سمي حسدا لأجل ذلك. ولهذا فسره العلماء بالغبطة، أنه يغبط ويود أن يكون مثله بدون أن يتمنى أن تزول النعمة عنه أو يود ذلك، لأن هذا لا يجوز في الإسلام. يكون الإنسان يود أن تذهب النعمة عن أخيه، هذا يكون مقتديا بالشيطان. الشيطان هو الذي حسد آدم فأخرجه حسده من دائرة الخير إلى أن يكون رجيما مطرودا. ولهذا قال إن الحسد هو أول ذنب عصي الله جل وعلا به. فالمقصود بالحسد هنا أنه سماه حسدا من باب التجاوز، من باب التوسع، وأطلق الغبطة على الحسد، يعني أن الإنسان إذا رأى آخر يتلو كتاب الله ويقوم به في أوقات الليل وأوقات النهار يتمنى أنه مثله حتى يتحصل على الفضل والخير العظيم. وكذلك إذا رأى آخر عنده مال اكتسبه من وجوه حلال وصار ينفقها في سبيل الله وفي مرضاته، يتمنى، يقول: يا ليت عندي مال حتى أعمل مثل ما يعمل هذا. هذا لا بأس به، لأن هذا معناه من التنافس في الخير، من التنافس في الخير، والتنافس في الخير مطلوب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن عمر رضي الله تعالى عنه: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع بهذا الكتاب أقواما، يعني أن من حفظه وعمل بما فيه صار رفيع الدرجة في الدنيا والآخرة، وإن كان نسبه وضيعا. فإن الرفعة حقيقة هي طاعة الله وتقاه، والخير كله في كتابه جل وعلا، الخير مجموعا في كتاب الله جل وعلا. فمن حفظ كتاب الله وعمل بما فيه فإنه هو السعيد، وهو التقي، وهو الذي رفيع الدرجة عند الله في الدنيا والآخرة. وأما كونه يوضع به آخرون، يعني الذين يعرضون عنه ولا يعملون به، هؤلاء وإن كانت أنسابهم شريفة رفيعة فإنهم عند الله وضيعين. الشعبة العشرون: الطهارات، لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ولحديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والله أكبر تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع النفس فمعتقها أو موبقها. هذه الشعبة التي هي الطهارة، الطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة من الأحداث والأقدار، وتكون مثلا الأقدار على الثوب أو على البدن، أما الحدث فهو معنى يحل البدن كله ويزال إما بالغسل إذا كان الحدث أكبر، وإما بالوضوء. وقسم آخر وهو الطهارة من الأدناس، من أدناس الذنوب، طهارة القلب والجوارح من العمل الذي لا يرضاه الله جل وعلا. والمقصود هنا المعنى الأول، المقصود بكون الطهارات من شعب الإيمان هو جمعها، قال طهارات ليعم بذلك التطهر للفروض وللسنن، يدخل فيه طهارة كذلك حتى وإن كانت لغير صلاة، فإنه يسن الطهارة في أمور معروفة ليست للصلاة، مثل النوم، يسن لإنسان إذا أراد أن ينام أن يتطهر، أن ينام على طهارة، إن هذا من السنن والإنسان يثاب عليه. أما الطهارة للصلاة فإنها فرض، وكذلك الطهارة للقراءة فإنها سنة، إذا كان الإنسان لا يقرأ بالمصحف سن له أن يقرأ على طهارة، وليس لازما، إنه يجوز له أن يقرأ على كل حال إلا إذا كان جنبا، إنه لا يجوز له أن يقرأ القرآن. فالمقصود أن التطهر بالوضوء المعروف، أخبر بهذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه شطر الإيمان، وشطر الشيء نصفه، نصفه. فماذا يعني بشطره هنا؟ هل مجرد غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين يكون نصف الإيمان، أو أن هناك معنى أراده الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قد اختلف العلماء في هذا، والمؤلف سيذكر أن المعنى أن المقصود بالإيمان الصلاة، والطهارة نصف الصلاة، ويستدل على هذا بقول الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ويقول إن هذه الآية نزلت في الذين قالوا لما صرفت القبلة إلى الكعبة: كيف بصلاتنا إلى بيت المقدس؟ يعني أنها لا ثواب لها، فأنزل الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم السابقة إلى بيت المقدس، يعني ثوابها محفوظ عند الله جل وعلا، سوف يجزيكم إياه أوفر الجزاء. فيقول إن الصلاة سميت إيمان هنا، والصلاة من شرطها الطهارة، فإذا يكون المعنى أن الطهور نصف الصلاة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق هذا القول، قال نصف الإيمان، ولم يأتي أن أنه قصد يعني بلفظ صريح قصد بذلك الصلاة، فلهذا لم يرضى ذلك شراح كثير من شراح الحديث هذا القول، وقالوا أقوالا أخرى لقولهم إن الطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة معنوية وهي طهارة القلب والتنزه من الذنوب، وطهارة حسية التي هي استعمال الماء وضوءا. فالطهارة الحسية نصف الإيمان الذي هو الإسلام، فالإسلام مبني على هذا، يعني أنه مبني على طهارة على اجتناب الأخباث المعنوية والأقدار، اجتناب الذنوب، وعلى فعل الواجبات، ومن أعظمها الصلاة، والصلاة لا تصح إلا بالطهارة. ومنهم من قال قولا قريبا من هذا، وهو أن المعنى أن الشرع جاء بأوامر ونواهي، فالأوامر أعظمها الصلاة، والصلاة لا تصح بدون طهارة، والنواهي كلها يترتب عليها عقاب لأنها تنجس الإنسان فهي أقدار. فصارت الصلاة والمحافظة عليها بطهارتها عنوانا على التطهر المعنوي، فبهذا يقولون صارت الطهارة نصف الإيمان. وقيل إن المعنى أن الشطر هو النصف، ولكن ليس ضروريا بأن يتساوى القسمان، فقد جاء في اللغة والاستعمال ما يدل على أنه يقال للشيء نصفه وشطره وإن لم يكن مساويا له، مثل ما قال شريح القاضي رحمه الله: أصبحت نصف الناس علي غضبا، نصف الناس علي غضبا، غضبانون. لماذا؟ لأنه كان قاضيا، فإذا حكم على الإنسان غضب عليه، وإذا حكم له رضي، وليسوا متساوين. وكذلك قول الآخر: إذا مت تصبح الناس أمامي شطرين، نصف شامت ونصف مثني، ولا يلزم من هذا أنهم يتساوون. فإذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، معناه أن الطهارة لها فضل عظيم وثواب كبير، فهي قسم كبير من أقسام الإسلام، هذا المقصود. وقيل المعنى إنه ما أشار إليه الحديث الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن من تطهر ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أنها تفتح له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. وجاء في حديث عبادة أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسول وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، فيكون الطهارة على هذا المنوال، يعني على هذا المعنى، يعني أن الشهادة التي هي عبارة عما تضمنه العلم بالله جل وعلا وامتثال ما جاء به والإيمان به مفتاح الجنة، شهادة لا إله إلا الله مفتاح الجنة، وكذلك الطهارة تكون مفتاحا للجنة، فيكون الطهور شطر الإيمان على هذا المعنى. فالإيمان المقصود به الإسلام كله الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ينقسم إلى هذين القسمين: اعتقاد وهو ممثل بشهادة أن لا إله إلا الله وما تتضمن، وعمل وهو ممثل في الطهارة التي يراد بها أداء الصلاة. فيكون الإيمان شطره بهذا المعنى ولا يلزم التساوي كما مضى، ويظهر أن هذا هو المعنى الراجح، والله أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله الحمد لله تملأ الميزان، الحمد المقصود به إثبات الكمال لله جل وعلا، إثبات الكمال من الأوصاف والثناء الذي هو من آثار نعمه، وهذا لم يختلف فيه أن الحمد تملأ الميزان في جميع الروايات. وأما التسبيح سبحان الله فقد جاء الشك بالراوي أنها تملأ ما بين السماء أو تملأ الأرض مع غيرها، وذلك أن التسبيح معناه تنزيه، والتنزيه هو سلوب ونفي، سلوب النقائص ونفي النقائص، والإثبات أكمل من السلب. وأما قوله والصلاة نور، الصلاة نور للعبد في الدنيا والآخرة، ومعنى كونها نور أنها تكون هادية له إلى الخير، ومقربة له إلى الله جل وعلا، وداعية إلى فعل الطاعات، كما جاء في قوله جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء، عن الفحشاء والمنكر، تنهى الإنسان الذي يفعلها عن أن يرتكب كبيرة من الذنوب أو يرتكب منكرا تمنعه. وهذه الصلاة إذا كانت صلاة نافعة بخشوعها وشروطها وواجباتها، وأما ما جاء ما يذكره بعض الناس أن من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر أنها لا تزيده من الله إلا بعدا، فهذا غير صحيح، ولم يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا القول، بل الصلاة خير على كل حال مهما كان الأمر. فالمصلي لا بد أن يتحصل على فضل، ولكن الفضل يتفاوت تفاوت عظيم، فمن الناس من تنهاه صلاته عن المعاصي وتمنعه من مقاربتها واقترافها، ومنهم من لا يصل إلى هذا الحد ولكن ينتفع بصلاته. فالصلاة لا تكون مبعدة عن الله جل وعلا أبدا. فالمقصود أن الصلاة من أعظم شعائر الدين، بل هي الصلة بين العبد وربه جل وعلا. وإذا حافظ الإنسان على صلاته فإنها تكون له نور، والنور المقصود به ما يحصل للإنسان في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فكما ذكرنا يكون من باب فعل الحسنة، من جزاء الحسنة الحسنة بعدها أنها تدعوه إلى فعل الخير، وهكذا.